فأهلا وسهلا ومرحبا بإخواني من أهل السنة في كل مكان، لا سيما في هذا القطر الشقيق، القطر الجزائري الحبيب. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي ولاته وعلمائه وأهله أجمعين، اللهم آمين. نلتقي في لقاء جديد مع مدارسة لهذه الرسالة الطيبة الجامع لعبادة الله وحده. وبما أن الدين النصيحة، والنصيحة هي العمل المشترك الأكبر بين المسلمين، وهي من أعظم شعب الإيمان ومن أسباب النجاة من الفتن في الدنيا والآخرة، قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجزا الله خيرا أن دلنا في هذه القناة، سواء كنا ناشرين أو متكلمين، على كل خطأ أو وهم، فهذا من باب التواصي بالخير والتعاون عليه. ولذلك أعلنت القناة وفقها الله على تعديل هذه الجملة، وكانت قبل ذلك: وأعظم نهي نهى الله عنه، وصحح القائمون على القناة الجملة: وأعظم نهي نهى الله عنه. فالله جل وعلا هو الذي يأمر وينهى، فالأمر والنهي لله، ويكون ذلك في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أشكر أيضا من دلني على وهم وقع مني في اللقاء السابق، فقد ذكرت أثرين عن عمر رضي الله تعالى عنه، أثرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وعزوته إلى الصحيح، وهذا وهم مني وأنا راجع عنه، وإنما الحديث في المسند وجامع الترمذي وغيره، وهو صحيح صححه العلامة الألباني وغيره. والأثر الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه، ولكنه موقوف عليه وله حكم الرفع، وذلك في تفسير قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قد عزوته إلى الصحيح، وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن جرير الطبري والبغوي، وهو أثر مشهور صحيح إلى عمر رضي الله عنه. فقد وهمت بعزو هذين الأثرين إلى الصحيح، فليس كذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ذكر الإمام المجدد رحمه الله جملة من العبادات القلبية بعدما ذكر الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة، ذكر الخشية. والخشية من أجل العبادات القلبية التي يظهر أثرها على اللسان والجوارح، واستدل لذلك بقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأيضا جاءت أدلة كثيرة تدلل على أن الخشية عبادة لا بد أن لا تصرف إلا لله جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص الله جل وعلا العلماء به، كما في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتختلف الخشية عن الخوف الذي مر معنا، لأن الخشية يا أخواني أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة وعلم بعظمة من يخشى، وطالما أنها عبادة فهي خوف مقرون بمعرفة وعلم بعظمة الله وكمال سلطانه وعظيم أسمائه وجميل صفاته. ولذلك قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، قال: أمر الله تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره، فهي عبادة عظيمة تحث أصحابها على التنافس على بقية الطاعات والعبادات القلبية والعملية والقولية والمالية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: إن الذي يخشى الله لابد أن يرجوه وأن يطمع في رحمته، أن ينيب إليه، أن يحبه ويحب عبادته وطاعته، فإن ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاه، إلى آخر ما قال. وهناك خشية شركية والعياذ بالله، الخشية الشركية هي الخشية من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الخشية من غير الله التي تقترن بالتعظيم وتقترن باعتقاد النفع والضر، والمقترنة بصرف شيء من خصال الربوبية أو الألوهية لغير الله. وهناك فرق كما ذكرت لحضراتكم بين الخوف والخشية، وكلما حقق الإنسان التوحيد وتعلم من أسماء الله وصفاته وجميل أفعاله كلما كثرت خشيته. ومن علم قدر الخشية كان حقيق به أن يلحق بهؤلاء الذين حققوا هذه العبادة، وأن يسعى سعيا حثيثا إلى تحصيلها، لا سيما قد رتب الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة فضائل عظيمة، منها زيادة العلم والعبر والاتعاظ. قال جل وعلا: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأهل الخشية هم أهل الاتعاظ والعبرة. وكذلك أن يخشى الله، الله يهديه إلى صراط مستقيم ويهديه إلى كل خير ويسدده. قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني ليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. من فضائل هذه العبادة أنها مظنة مغفرة الذنوب. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك أيضا أهل الخشية موعودون بدخول جنات النعيم. قال جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من خشي ربه خافه الناس وجعل الله له هيبة في قلوب خلقه بمقدار خشية الله جل وعلا. ثم ذكر عبادة أخرى من العبادات القلبية وهي الرغبة. والرغبة أصلها الطمع في الشيء والحرص عليه، يقال رغب فيه أي حرص عليه، بخلاف رغب عنه، فرغب عنه زهد فيه وانصرف عنه. والله أمرنا بهذه العبادة، قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فقدم ما حقه التأخير للدلالة على وجوب إفراد الله بهذه العبادة، وإلى ربك فارغب، أي فارغب إلى الله أو إلى ربك. بخلاف يرغب عن، قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: أراغب أنت عن آلهتنا يا إبراهيم؟ فالرغبة في الشيء الحرص عليه والطمع فيه، والرغبة عن الزهد في الشيء والانصراف عنه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير آية الشرح: إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. مر معنا ذكر الرجاء، فما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ قيل: بينهما عموم وخصوص. فقيل: الرجاء طمع والرغبة طلب، فإذا قوي الطمع صار طلبا. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد في ذكر الفرق بين الرغبة والرجاء، قال رحمه الله: إن الرجاء طمع والرغبة طلب، فالرغبة ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. انتهى كلامه. إذن يا أخواني، الرغبة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله، فمن صرفها على جهة التذلل والتعبد والخضوع لغير الله وقع في الشرك الأكبر. فهذه العبادة إذا تعلق صاحبها بالأموات أو بالغائبين أو بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر. وإذا ذكرت الرغبة ذكر معها الرهبة، والرهبة هي خوف مع تحرز واضطراب، يقال للعابد راهب، وجاء هذا في كثير من الأحاديث النبوية، لأنه يطيل ويديم الخوف من الله فسمي راهبا. ولذلك عرف العلامة ابن عثيمين رحمه الله الثلاثة الأصول، وفي شرحه على الثلاثة الأصول عرف يا أخوان الرهبة بقوله: الخوف المثمر للهرب من المخوف. إذن باختصار، الرهبة خوف مقرون بعمل. وأما أدلتها فهي كثيرة، قال جل وعلا: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، أيضا قدم ما حقه التأخير، فارهبون إياي، الدلالة على أنها عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. وقال جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وغير ذلك من الأدلة. فإن قيل: ما الفرق بين الخوف والرهبة؟ كما مر معنا وذكرت الفرق بين الرغبة والرجاء، أيضا لازم أن أذكر الفرق بين الخوف والرهبة. قلت منذ قليل الخوف اضطراب القلب فترة بخلاف الرهبة، فمعها الاضطراب والقلق يدوم. قد ذكرت لكم أن العابد سمي راهبا لأنه يطيل ويديم الخوف من الله جل وعلا. إذن الخوف توقع لضرر محتمل قد يقع وقد لا يقع، بخلاف الرهبة إنه توقع لضرر متيقن به، وهذا فرق ثاني. إذن الفرق الأول بين الخوف وبين الرهبة أن الخوف يحدث اضطرابا في القلب فترة ثم يزول، بخلاف الرهبة فمعها يطول ويدوم اضطراب القلب. الفرق الثاني حفظكم الله أن الخوف توقع ضرر محتمل أي قد يقع وقد لا يقع، بخلاف الرهبة فإنها توقع ضرر متيقن به. وطالما أنها عبادة إذا صرفت لغير الله كان ذلك شركا، إذا صرفت أو حدثت الرهبة من ميت أو من جن أو من غائب أو ممن أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله مع اعتقاد النفع والضر فيه فهذا شرك أكبر. والخوف والرهبة يختلف عن الخشية كما ذكرت، فهؤلاء الثلاث الخوف والرهبة والخشية تدور هذه المعاني على الخوف، فالخشية نوع من الخوف لكنها أخص كما ذكرت لحضراتكم، فإنها تنبني على علم ومعرفة بالمخشي به وعظمته وقوة بطشه، بخلاف الخوف. ثم ذكر المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبادة أيضا جامعة وهي التأله. والتأله إن أله إلهة وألوهة وألوهية عبد عبادة، فالتأله هو التعبد، هو أشد أنواع المحبة والخضوع والتعظيم، وهي عبادة جامعة تستلزم الإخلاص والطاعة وتوحيد الإرادة والقصد وغير ذلك من العبادات. قال العلامة السعدي رحمه الله في القول السديد مبينا أن هذه العبادة لا تنصرف إلا لله جل وعلا. قال رحمه الله اعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء، إلى آخر ما قال. إذن التأله يا أخواني، وكأن الشيخ يأتي بهذه العبادة الجامعة، هي التعبد وتطلق ويراد بها الكثير من العبادات الأخرى، وأعظم ذلك المحبة والتعظيم والخضوع، وهو عبادة، كل هذا من العبادات العظيمة المباركة. ذكر المؤلف دليل ذلك بقوله، ودليله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الألوهية حق لله تعالى وحده، فلا يجوز أن يتخذ معه إله آخر يؤله من دونه. فالتأله حق الله المطلق أن نعبده ولا نشرك به شيئا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذا الدليل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال فهو المستحق بأن يؤله ويؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه، والمستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال: وأن من أظلم الظلم وأقبح القبح أن يعدل عن عبادته في عبادة ربه إلى عبادة غيره، وأن يشرك المخلوق من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. انتهى كلامه بتصرف. ومن ثم فمن عبد شيئا دون الله أو مع الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو حجرا أو شجرا أو حيا أو ميتا أو شمسا أو قمرا أو إنسا أو جنا، فعبادته باطلة فاسدة، ويكون بذلك قد أشرك بالله واتخذ معه ندا، لأنه تأله غير الله. فالعبادة الصحيحة تقوم على إخلاص التأله لله جل وعلا. قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، ولا تشرك بالله أحدا منهم، فإن ذلك داع للذم والخذلان. فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك، وذم من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا، وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه. فمن تعلق بغيره جل وعلا فهو مخذول، قد وكل إلى من تعلق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله. وهذا ملخص كلام العلامة السعدي رحمه الله على قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله نوعين آخرين من أنواع العبادة العملية، بعدما ذكر بعض أنواع العبادة القولية من الدعاء ومن الاستغاثة ومن الاستعانة ومن العبادات المشتركة كالاستعانة، ومن العبادات القلبية كالخشية والرهبة والخوف والرجاء والمحبة. ذكر عبادات عملية، فذكر الركوع والسجود وذكر دليلهما، فقال: ودليل الركوع والسجود قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. والركوع كما تعلمون وفقكم الله والانحناء، ويكون عبادة إذا كان هذا الانحناء على وجه الذل والتعظيم لمن انحنى له العبد. وأعظم من ينبغي أن تصرف له هذه العبادة هو الله جل وعلا، فهو عبادة لا تجوز لغير الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، فالله أمر به فهو عبادة. والركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوجوده. وفي الحديث لا ينظر الله إلى رجل لم يقم صلبه من الركوع. والركوع ذهب كثير من أهل العلم أنه من أفضل العبادات، واختلفوا في أيهما أفضل، طول القنوت أم طول الركوع. الحاصل إذا ركع أحد لغير الله على جهة التذلل والخضوع والعبادة مختارا لذلك فقد وقع في الكفر الأكبر. أما إذا خفض رأسه شيئا ما أو حتى انحنى ولكن ليس على سبيل العبادة وإنما على سبيل الترحيب فيحرم عليه ذلك، قد وقع في كبيرة، لأن ما فعله هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وفيه تشبه بأهل الكفر والشرك. لذلك لا ينبغي لهؤلاء الذين يلعبون المصارعة أو يلعبون بعض الألعاب المباحة أن يفعلوا مثل هؤلاء، هذا لا يجوز وهو حرام. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن أقل أحوال هذا الحديث أنه يدل على التحريم، وقد يفضي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. وقد ثبت في شرعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: يأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وأما السجود فهو وضع الجبهة على الأرض، والسجود عبادة مشروعة أيضا، هي أحد أركان الصلاة. هناك سجود شكر وسجود تلاوة، والسجود في ظاهره كما تعلمون يعبر عن غاية الذل والخضوع والتعظيم لمن يسجد له، ولذلك لا يسجد إلا لله جل وعلا. وأما من استدل بسجود أخوة يوسف الشمس والقمر له، فهذا في شرع من كان قبلنا على جهة الترحيب وليس على جهة العبادة، ولا يستدل به، ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، بل لو كان ذلك جائزا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يسجدن لأزواجهن لعظيم حقهن عليهن، وفي ذلك حديث في بعض سنده ضعف. فمن اعتقد جواز السجود لغير الله من الأضرحة ومن القبور ومن الأولياء ومن الشيوخ على سبيل التذلل والعبادة فقد كفر وإن لم يسجد. من اعتقد جواز السجود لغير الله على جهة العباد وإن لم يسجد فقد كفر والعياذ بالله. وقد ناقش الفقهاء هذه المسألة وذكروا حكم السجود على سبيل التحية أو غير العبادة، فذهب بعض الحنفية إلى القول بأنه يكفر مطلقا سواء كانت له إرادة أو لم تكن له إرادة. وقال آخرون منهم أيضا: إذا أراد بها التحية لم يكفر بها، وإن لم تكن له إرادة، يعني إذا أراد التحية لم يكفر به، وإن لم تكن له إرادة كفر، يعني إن لم تكن له إرادة التحية وإنما سجد للتعظيم كفر بذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله في فتاويه ويعدد صور الكفر العملي الذي يخرج من الملة، قال: مثل السجود لغير الله والذبح لغير الله هذا كفر عملي مخرج من الملة. وأجمع أهل العلم أن السجود للصنم أو للقبر أو للشمس أو نحو هذا من المخلوقين كفر مخرج من الملة إذا كان الساجد عاقلا بالغا ذاكرا مختارا. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله النوع السابع عشر من أنواع العبادة، وقد ذكرته وقدمته منذ قليل، يعني قدمته في الشرح. قال: الخشوع، ودليله دليل الخشوع قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فما هو الخشوع؟ الخشوع ذكرت عند الكلام عن الخشية، الخشوع هو الخضوع، ومنه التخشع لله أي الإخبات والتذلل لله جل وعلا والخضوع له. وقيل أصل الخشوع السكون، ومنه قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. فالخاشع ساكن خاضع لمن يخشع له. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون، كقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي ساكنون مطمئنون. فسر الحسن البصري رحمه الله الخشوع بقوله: كان خشوع في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا به الجناح. وقال الطبري رحمه الله: قال ابن زيد: الخشوع الخوف والخشية لله. وقرأ قول الله تعالى: خاشعين من الذل، أي قد ذلهم الخوف الذي نزل بهم من ربهم وخضعوا له. انتهى ابن القيم رحمه الله في المدارج إلى القول. قال: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار، والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. إذن هناك فرق بين الخوف والخشية والخشوع، هذه كلها مسائل علينا أن نعرف الفروق بينها. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه ويحدث له الوجل. أما الخشوع هو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم، لأن الخشوع خشوعان، أما الخشوع الدائم الذي هو وصف من أوصاف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. ولذلك أثنى الله جل وعلا على العلماء بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخشوع الشركي، أن يقف العبد ذليلا ساكنا متأطئ الرأس خاضعا أمام قبر أو حي على جهة التعظيم والعبادة، فهذا لا شك أنه كفر بالله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله يعني أو عين ختم بهما هذه العبادات، فذكر التذلل والتعظيم. لعلنا حفظكم الله يعني نكتفي بهذا القدر، لأننا قد وصلنا عندكم الساعة 10 أم هنالك وقت يا أخي حفظكم الله؟ مازال 5 دقائق شيخ. فيما يخص شيخنا الأسئلة، نسيت أن أخبرك أنني اليوم في العمل، فأستطيع أن أقرأ عليك الأسئلة لأننا هنا في العمل نؤخر الصلاة حتى يجتمع جميع العمال. طيب أسأل الله أن يعينكم، نجعلها إن شاء الله في اللقاء القادم. وأذكر التذلل ولا أم أقف؟ أذكر التذلل الشيخ. التذلل من الذل الذي هو ضد العز، وهو أيضا من الخضوع والاستكانة. والتذلل لله هو أحد قطبي العبادة كما قال ابن القيم رحمه الله، وقد تدرسنا هذا في أول درس. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فالتذلل من أعظم العبادات التي تدلل على الخضوع والاستكانة لله جل وعلا. لذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تأثير العزيز الحميد، وهو من أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. إذن التذلل على جهة العبادة والخضوع الكامل لا يكونن إلا لله تعالى، ومن صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر، لا سيما إذا اصطحب معه اعتقاد الضر والنفع في من تذلل إليه. وقد ثبت أن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نذل أنفسنا إلا لله. جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذل أنفسنا لغير الله، كما في معنى الحديث يعني لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم يتعرض من البلاء ما لا يطيق، أو كما قال رسول الله يتعرض إلى الشرك أو سؤال الغير. وهناك ذل محرم وليس بشرك، وهو سؤال الناس المال والصدقات بدون حق. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله بعبادة أخرى من أنواع العبادة، قال والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. التعظيم نعم من خصائص الإلهية، فمن أسماء الله جل وعلا العظيم، فالله عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم والكبرياء. فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، ولا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وتعظيم الله جل وعلا له صور، من ذلك إثبات ما يستحقه من صفات الجلال والكمال، وتنزيهه عما لا يستحقه من التأويل والتعطيل والسوء. ومن تعظيمه إفراده وحده بالعبادة وعدم الإشراك به. ومن تعظيمه جل وعلا تعظيم ما حرمه وشرعه من الشعائر والأعمال والأزمنة والأمكنة، كما قال جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكما قال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من تعظيم الله تعظيم الدماء والأموال والأعراض، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الحديث قال ابن القيم رحمه الله: إن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بين العبد وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه جل وعلا ما قدروا الله حق قدره. انتهى كلامه. أما تعظيم المخلوقين فهو على نوعين: مشروع وغير مشروع. غير المشروع هو تعظيم المخلوق كتعظيم الله أو أشد، فهذا شرك ويدخل فيه ما مضى من العبادات الشركية. وأما التعظيم المشروع فهو تعظيم من عظمهم الله جل وعلا وأمر بتوقيرهم، كتوقير الآباء والعلماء والولاة وتوقير أهل الفضل. فهذا يا أخواني لا بأس به، بل هذا ممدوح. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المقسط. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هناك تعظيم غير مشروع لكن لا يفضي إلى الشرك، هو حرام من كبائر الذنوب، أن يعظم المخلوق فوق منزلته. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود، قال: لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إياكم سيدكم فقد أسخطتم ربكم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه العبادات التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله كمقدمة، ثم بنى النتيجة بعد ذلك على أن من صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله كما قال ونحوها، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره. نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله اللقاء، أسأل الله أن يكون يعني الأخير ويوفقنا فيه للسداد. نبدأه من قول المصنف: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، سلمك ربي. بارك الله فيك. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.